بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. يقول المؤلف رحمه الله: والتاسع المباشرة دون الفرج، وذكرها بقوله: تحرم المباشرة، أي مباشرة الرجل المرأة دون الفرج، ولا تفسد المباشرة النسك. ولو أنزل وعليه بدنة إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرر نظر أو تكرار نظر أو لمس لشهوة أو أمنى باستمناء قياسا على بدنة الوطن، وإن لم ينزل فشاة كفدية أذى، وخطأ في ذلك كعمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى في بيان محظورات الإحرام، يعني ممنوعات الإحرام التي يجب على المحرم أن يجتنبها وأن يبتعد عنها. وتقدم أن هذه المحظورات 9، وتقدم الكلام على 8 منها بالتفصيل فيما تقدم من الدروس. ثم إن المصنف رحمه الله هنا يذكر آخر المحظورات، وهو المحظور 9 من محظورات الإحرام، وهو المباشرة دون الفرج. لما ذكر المصنف المحظور 8 وهو لطف الفرج، وبين أن الوطأ في الفرج محظور من محظورات الإحرام، بل هو أعظم محظورات الإحرام، وبين أنه يفسد النسك بسببه إذا وقع قبل التحلل الأول في الحج، وقبل الانتهاء من السعي إن كان في العمرة، وانتهى من الكلام على ذلك، بين حكم المباشرة فيما دون الفرج. يعني لو أن محرما باشر امرأته دون الفرج، أو قبلها، أو لمسها بشهوة ونحو ذلك، فماذا عليه؟ فيبين المصنف رحمه الله أن المباشرة دون الفرج لا تفسد النسك، لأن الذي يفسد النسك هو الوطء فقط، لأن الوطء هو الذي يجب به حد الزنا والعياذ بالله. فالمباشرة لا يجب بها الحد، لكن يجب بها التعزير، يجب بها التعزير والتأديب. ولذلك المباشرة دون الفرج، لو باشر رجل محرم امرأته دون الفرج أو قبلها ونحو ذلك، فإن النسك لا يفسد، ولكن عليه الفدية. ولذا قال المصنف: تحرم المباشرة، يعني مباشرة الرجل المرأة تحرم، فإن ذلك من محظورات الإحرام، لأن الله تعالى يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث جميع ما يتعلق بالنساء، حتى مجرد الكلام في النساء ينبغي على المحرم أن يجتنبه، لكن الذي يفسد بسببه النسك هو الوطء خاصة. أما المباشرة دون الفرج فإن النسك لا يفسد بها. قال: ولو أنزل فإن النسك لا يفسد، يعني ولو أنزل مريا فإن النسك لا يفسد، ولكن إذا حصل منه إنزال فعليه بدنة للفقراء والمساكين بمكة. قال: وعليه بدنة إن أنزل بمباشرة أو قبل أو قبل امرأته فأنزل، أو تكرار نظر، كأن كرر النظر إلى امرأة حتى أنزل، فأيضا فإن عليه بدنة. أو لمس امرأة لشهوة، أو أمنى باستمناء، مع أن هذا كل ذلك حرام، وأما الاستمناء فهو حرام أيضا في غير حال الإحرام، فإن الاستمناء والعياذ بالله هذه معصية ومحرم، لأن الله عز وجل يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والاستمناء هو دون ذلك، لأن الله لم يبح إلا وطء المرأة الزوجة والمملوكة فقط، أما ما سوى ذلك من الأمور فهي محرمة وتختلف درجات تحريمها. فالاستمناء محرم، نص عليه العلماء رحمهم الله وبيّنوا أن عقوبته تعزيرية، فعلى من عرف بذلك فإنه يعزر حتى يرتدي عن ذلك الفعل المحرم عياذا بالله. لكن مع ذلك لو فعله في الحج فإنه أكثر إثما وأعظم ذنبا والعياذ بالله، وعليه إن أنزل عليه شاة. قال قياسا على بدنة الوطء، وإن لم ينزل فشاة كفدية الأذى، فإن أنزل فعليه شاة فعليه بدنة. والقول الآخر في المذهب وهو مذهب الشافعي أنه ليس عليه إلا شاة، أنه ليس عليه إلا شاء، لأن البدنة لا تجب إلا بالوطء، ولعل هذا القول هو الأرجح إن شاء الله أنه لا يجب عليه إلا شاء، سواء أنزل أو لم ينزل، لأن البدنة لم تثبت إلا في الوطء. هذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. قال وإن لم ينزل فشاء، يعني إن لم حصل منه مباشرة لامرأته أو قبلة أو لمس بشهوة ونحو ذلك ومداعبة ونحو ذلك، فإنه عليه شاء، فإن عليه شاء. قال كفدية أذى، تقدم أن فدية الأذى يخير بين ثلاثة أمور، ولذلك المصنف قال فشاة كفدية الأذى، دل على أن الشاة ليست على إيش، على التعيين، وإنما هي على التخيير، وإنما هي على التخيير كفدية الأذى، عليه شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، يخير بين واحدة من هذه الأمور الثلاثة. وهذه قاعدة عندهم رحمهم الله، أن كل ما يقال فيه شاة فيما يتعلق بالنساء فإن هذه الشاة ليست على التعيين، وإنما هي على التخيير كفدية الأذى. وهذه مما يخفى حكمه على كثير من طلاب العلم، فليتنبه لهذا الحكم. ولذلك يسأل كثير من الناس ويقول عليه شاة، والواجب على أن يبين لمن يسأله أن عليه إما شاة وإما إطعام ستة مساكين وإما صيام ثلاثة أيام، حتى لا يشق عليه ويكلفه ما لا يطيق. هذا الذي ينبغي لمن تولى الإفتاء وأفتى أحدا أن يبين له، فليتنبه لهذه المسألة، فإن حكمها يخفى على كثير من طلاب العلم. فقولهم هنا شاة يعني هذه على التخيير لا على التعيين، ولذلك قال كفدية الأذى، وفدية الأذى يخير فيها بين شاة وبين إطعام ست مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الرز أو صيام ثلاثة أيام. والشاة لا بد أن تكون في مكة ولفقراء الحرم، وكذلك الإطعام لا بد أن يكون لفقراء الحرام. وأما الصيام فبأي مكان، لأن الصيام لا يتعدى نفعه إلى الغير. قال وخطأ في ذلك كعام، يقول في هذه هذا المحظور لا فرق، يعني في المباشرة لا فرق بين العامدي وبين العامدي والناس وبين الجاهل والعالم، لا فرق في ذلك. والمرأة كالرجل فيما تقدم إلا في اللباس أي لبس المخيط، وإلا في تغطية الرأس وتضليل محمل فلا يحرم ذلك عليها ويحرم عليها. لما بيّن المصنف محظورات الإحرام بيّن أن المرأة كالرجل في هذه المحظورات، لا فرق في ذلك إلا في بعض مسائل، فإن المرأة تخالف فيها الرجل، فإن المرأة تخالف الرجل في لبس المخيط وفي تغطية الرأس، فإن المرأة تلبس المخيط، يعني تلبس الثياب وتلبس الخمار، وكذلك تغطي رأسها، لأن المرأة مطلوب منها العشمة والحياء والستر والصيانة، فلذلك لا يجوز لها أن تكشف شيئا من ذلك إلا الوجه، فإنه يجب عليها أن تكشفه في حال الإحرام إلا عند الرجال الأجانب، كإذا دخلت الحرم وفي المسعى ونحو ذلك أو مروا بها رجال أجانب، فإنها تستر وجهها بخمارها. لحديث عائشة عند أبي داود، تقول عائشة رضي الله عنها ف فإذا حاذان الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فدل ذلك على أن المرأة تغطي وجهها بجلباب لا بنقاب، فإن النقاب محرم على المحرمة، فإن النقاب محرم على المحرمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنتقب المحرمة، لا تنتقب المحرمة، فالمحرمة يحرم عليها أن تغطي وجهها بالنقاب، ويحرم عليها أن تغطي وجهها مطلقة، لكن تستر على وجهها شيئا من خمارها عند الرجال الأجانب حتى لا يفتتنوا بها، لحديث عائشة. نعم. ويحرم عليهما أي على الرجل والمرأة القفازان. ثم بين المصنف أن مما يحرم على الرجل والمرأة القفازان، يعني هذه شراب اليدين التي توضع في اليدين، هذه شراب لليدين، هذا الواحد يسمى قفاز، يسمى قفاز، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، ولا تلبس القفازين، فالقفازان يعني هما شراب اليدين لا تلبسهما المرأة، لكن تلبس شراب القدمين، المرأة تلبس الشراب في القدمين ولا سيما في الطواف، فإنه واجب عند بعض الحنابلة كالحنابلة، عند بعض العلماء كالحنابلة يجب عليها أن تغطي قدميها كالصلاة، فإنه يجب عليها أن تغطي قدميها في الصلاة، والطواف مثل الصلاة، فليتنبه لهذا. أما اليدين فلا يجوز للمرأة أن تغطيهما بالقفاز، لكن تغطيهما بالعباءة ونحو ذلك فلا بأس. نعم. ويحرم عليهما أي على الرجل والمرأة القفازان، وهما شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من الحر كما يعمل للبرد، يسترهما من الحر أو من البرد، وأشد ما يحتاجون الناس إليه في حال البرد حتى يقيهما البرد. نعم. كما يعمل للبزاة، أي قوله كما يعمل للبزاة، البزاة مأخوذ من مشتق من البازي، والبازي هو الصقر الصغير، فالبزاة هم الذين يصيدون الصقور يلبسون قفازا من جلد حتى يحمي يديهم من مخالب الصقر حتى لا يؤذي يديهم، فيقول تشبه كما يعمل للبزاة، البزاة هم الذين يصيدون هم الذين معهم صقور، هؤلاء يلبسون قفازين حتى لا يؤثر بمخالبهم في يديهم. نعم. ويفديان بلبسهما، وإذا لبس الرجل أو المرأة القفاز فإن عليهما الفدية، فإن عليهما الفدية. نعم. ويحرم على المرأة أيضا البرقع، كما يحرم على المرأة البرقع وهو النقاب، وهو غطاء للوجه يظهر منه العينان فقط، هذا أيضا محرم، هذا أيضا محرم على المرأة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنتقب المرأة، لا تنتقب المرأة، فدل ذلك على أنه يحرم للمرأة في حال الإحرام النقاب. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري وغيره. وإحرامها أي المرأة في وجهها فلا تغطيه، لقوله صلى الله عليه وسلم إحرام المرأة في وجهها، يعني فلا يجوز أن تغطي المرأة المحرمة وجهها إلا عند الرجال الأجانب، فتغطيه بغير النقاب، يعني تسدل خمارها على وجهها، تسدل خمارها على وجهها، لفعل عائشة رضي الله عنها وغيرها من أمهات المؤمنين. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. لا، أما هذا فليس بحديث، هذا ليس بحديث، ورحم الله المصنف رحمه الله، وهذا وهم من المصنف، فهذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما بينه أهل العلم المحققين كالإمام ابن القيم رحمه الله، قال إن هذا لم يثبت عن النبي، بل لم يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا روي عن ابن عمر موقوفا عليه، هذا روي موقوفا على ابن عمر، رواه الدارقطني وغيره. نعم. فتضع الثوب فوق رأسها وتسدل على وجهها، على وجهها لحاجة، لحاجة. نعم. تضع الثوب يعني الخمار ونحو ذلك على رأسها، فتسدله سدلا على وجهها عند الحاجة، إذا مر بها رجال أجانب أو مثلا في حال الطواف وفي حال السعي ونحو ذلك. نعم. كمرور الرجال قريبا منها، ويباح لها التحلي بنحو خلخال. ويباح للمرأة أن تلبس الحلي مثل الخلخال والسواط ونحو ذلك، فإن ذلك مباح للمرأة ولا حرمة فيه. ومثله بالنسبة للرجل، له أن يلبس الخاتم ويلبس الساعة، فإن ابن عباس كان لا يرى بالخاتم بأسا للمحرم، وكذلك عطاء مفتي مكة كان من سادات التابعين كان لا يرى بأسا بالخاتم للمحرم، فالصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يرون بأسا بالخاتم للمحرم، ومثله الساعة اليوم لأن لبسها لحاجة، فلا بأس أن يلبس المحرم ساعة أو خاتما، وكذلك المرأة لأنه لم ينهى عن ذلك، المرأة لم تنهى عن لبس الحلي، فيبقى على الأصل وهو الجواز والإباحة. وسوار ودملج، كل هذه من أنواع الحلي، كل أنواع الحلي سواء ما تضعه في يديها أو في عنقها أو في أذنيها، كل ذلك مباح لها. نعم. ويسن لها خضاب عند نعم يسن للمرأة خضاب إذا أرادت أن تحرم، يسن لها أن تخضب يديها بالحناء، لقول ابن عمر من السنة أن تدلك المحرمة يديها بالحناء، من السنة أن تدلك المحرمة يديها بالحناء، فدل ذلك على أنه مسنون. نعم. ويسن لها خضاب عند إحرام وكره بعده، لكن هذا عند الإحرام، يعني عند إرادة الإحرام وقبل الشروع في قبل نيته، لكن بعده يكره، وإن كان فيه طيب فإنه يحرم، وإن كان فيه طيب فإنه يحرم، فيتنبه لهذا القيد، هذا قيد مهم. نعم. وقوله يكره يعني إن لم يكن فيه طيب، فإن كان فيه طيب فإنه يحرم. نعم. وكره لهما اكتحال بإثمد لزينة، وكره لهما يعني للرجل والمرأة أن يكتحل بإثمد من أجل الزينة، فيه طيب ومن أجل الزينة فلا. نعم. لكن لحاجة دواء العينين فلا بس. ولهما لبس معصفر وكحلي، يعني للمرأة وللرجل أن يلبس من الثياب ما شاء، يعني ثياب الإحرام، فالمرأة تلبس من الثياب ما شاءت، معصفر يعني الأصفر أو الكحلي أو الأسود أو الأخضر، وليس هناك لون معين تلبسه المرأة كما يعتقد بعض الناس، بعض الحجاج يعتقدوا أن المرأة لابد تحرم بثياب بيض كالرجل، وبعضهم لابد أن تحرم بثياب سود أو خضر، كل هذا ليس له أصل، فتحرم المرأة بأي نوع بأي لون من ألوان الثياب، لكن ينبغي لها أن لا تلبس الثياب ذات الزينة حتى لا تلفت الأنظار إليها. نعم. لكن الرجال يستحب لهم أن يلبسوا الثياب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس الثياب، وفي الحديث خير ثيابكم البياض، البسوها وكفنوا فيها موتاكم. نعم. وقطع رائحة كريهة بغير طيب. نعم كذلك نعم للمحرم أن يقطع يعني يزيل الرائحة الكريهة لكن بغير طيب، في بدنه، في أباطه، في رأسه، في فمه، لكن إذا كان فيه طيب فلا، مثل معجون الأسنان اليوم، هذا معجون الأسنان هذا لا يجوز استعماله المحرم، لماذا؟ لأن فيه طيب، لكن إذا كان فيه هناك معجون للأسنان ليس فيه طيب فلا بأس من استعماله. ومثله الصابون المطيب، الصابون هذا اللي فيه رائحة طيبة طيب لأنه مطيب، هذا لا يجوز للمحرم أن يستعمله في أظهر قوله العلماء. نعم. وبعض أهل العلم ذهب إلى جواز ذلك، لكن الأولى اجتنابه، الأولى والأحوط اجتنابه. نعم. وله لبس خاتم. نعم وله لبس خاتم لقول ابن عباس. نعم. ويجتنبان الرفث والفسوق والجدال، ويجتنبان الرفث والفسوق والجدال، يجب ذلك عليهما، لأن هذا مما ينقص ثواب الحج أو قد يبطله، إذا وصل الرفث إلى حد الوط فإنه يبطل النسك كما تقدم معنا بالدرس بالأمس. نعم. وتسن قلة كلامهما. نعم وتسن قلة كلامهما إلا فيما ينفع، يجب أن يستحضر الإنسان عظمة هذه العبادة التي يؤديها لله عز وجل، وأنها ركن من أركان الإسلام عظيم، ولذلك ثوابها عند الله عظيم، لكن هذا الثواب يترتب لمن؟ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. دل ذلك على أن من ارتكب شيء من ذلك من الفسق أو الرفث، ومن الفسق الغيبة والنميمة والكلام في أعراض الناس، ذلك نوع من أنواع الفسق والسباب والشتام، على الحاج أن يحفظ لسانه وأن يحفظ سائر أفعاله بأن لا يفعل شيئا محرما وأن لا يقول شيئا محرما، فإن ذلك أرجى لقبول حجه وغفران ذنبه. نعم، كما عليه أن يحرص على أداء الحج على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يكون موافقا للسنة، وأن يتعرف ويسأل أهل العلم عما يخفى عليه من أحكام الحج والعمرة حتى يؤديها على الوجه على الوجه المشروع، فإن ذلك أرجى للقبول. نعم. فصل في أقسام الفدية وقدر ما يجب والمستحق لأخذها. يخير في فدية أقسام الفدية وقدر. فصل في أقسام الفدية وقدر ما يجب والمستحق لأخذها. نعم. لما انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على محظورات الإحرام وبين هذه المحظورات، ولما كانت هذه المحظورات لها فدية، لها كفارة تكفرها وترفع ذنبها، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده أن شرع لهم هذه الكفارات التي تكفر ما حصل منهم من مخالفة، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده ومن لطفه بهم، لأن الإنسان معرض للخطأ ومعرض للنسيان وعرضة لارتكاب المخالفة، فلذلك من رحمة الله تعالى بعباده ومن لطفه بهم أن شرع لهم هذه الكفارات. فلما انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على هذه المحظورات وبينها بالتفصيل، أتبعها بذكر كفاراتها، كأن إنسانا سأله وقال: أيها المصنف، أنت الآن بينت لنا محظورات الإحرام وأوضحتها لنا بالتفصيل، لكن ما حكم من ارتكب شيئا من ذلك وما كفارة ذلك؟ فلذلك عقد المصنف هذا الفصل لبيان أحكام كفارة تلك المحظورات وبيان فديتها. نعم. يخير في فدية حلق فوق شعرتين وتقليم فوق ظفرين وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، يعطى كل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير. هذه محظورات 5، فديتها واحدة. تقدم معنا أن المحظورات 9، أن المحظورات 9، واحدة منها ليس لها كفارة وهي عقد النكاح، فيبقى 8، 5 منها كفارتها واحدة لا تختلف، 5 منها كفارتها واحدة، وهي لبس المخيط وتغطية الرأس والطيب وتقليم الأظافر وحلق الشعر. فإذا حلق أكثر من شعرتين أو قلم أكثر من ظفرين، يعني 3 أظفار أو 3 شعرات من رأسه أو من غيره من بدنه، أو أخذ 3 أظفار من يديه أو من رجليه، أو غطى رأسه أو تطيب أو لبس مخيطة، فإن الفدية في ذلك أن يخير بين 3 أمور: بين أن يذبح شاة للفقراء والمساكين في مكة، وبين أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين مد بر، يعني أو نصف صاع من غيره، ومقداره بالأرز اليوم 1.5 كيلو من الرز، أو يصوم 3 أيام، أو يصوم 3 أيام، يخير بين واحدة من هذه الأمور. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يحلق رأسه لما أذاه الهوام، أذاه القمل في رأسه، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق رأسه، ثم بين له الكفارة وقال له: أنسك شاة أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام. والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ هذا من قوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، لكن لما كان هذا مجملا في القرآن فسره النبي بقوله: ففدية من صيام. الله سبحانه وتعالى أجمل، النبي بيّن وقال: صم 3 أيام، ففدية من صيام أو صدقة، هذا كلام مجمل، أوضحه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أو أطعم 6 مساكين، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. النسك يحتمل أن يكون إبل أو بقر أو غنم، بينه النبي عليه السلام بقوله أو ينسك شاء. والسنة مفسرة لما أجمل من القرآن ومبينة للقرآن وموضحة له. نعم. أو ذبح شاء لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: لعلك أذاك هوام رأسك. قال: نعم يا رسول الله. فقال: احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك شاء. متفق عليه. وأو للتخيير وألحق. هذه على التخيير، يعني ليست على التعيين، ليست على التعيين أو على الترتيب، لا ليست على الترتيب، يفعل ما يشاء من هذه الثلاث. نعم. وألحق الباقي بالحلق، هذه يعني هذه الكفارة وردت في الحلق، فألحق الباقي بها بجامع الترفه في كل. نعم. ويخير في جزاء صيد بين ذبح مثل الصيد إن كان له بعد مثل. ذلك المصنف انتقل إلى المحظور السادس، محظورة الإحرام، ليبين لنا كفارته ويوضح لنا كفارته، وهو الصيد. والصيد أيضا على التخيير، فدية الأذى في الخمس المتقدمة على التخيير، وفدية الصيد أيضا على التخيير. يخير بين 3 أمور: إما مثله، يعني مثل ما يقتل من الصيد إن كان له مثل، أو يقومه في محل التلف، في المكان الذي صاده فيه وأتلفه، ويقومه بقيمة ويشتري بها طعاما يوزعه على الفقراء والمساكين، وإن لم يستطع فإنه يصوم عن مقدار الطعام، يقدر الطعام ويصوم عن كل مدي بر يوما. فهو يخير بين هذه الأمور الثانية، لأن الله تعالى يقول: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. والله سبحانه وتعالى أتى بحرف أو الدال على التخيير، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده ومن تيسيره عليهم، أنه لم يفرض عليهم فدية معينة بل خيرهم في ذلك. فمن كان غنيا فإنه يمكنه أن يذبح في هذه المحظورات المتقدمة كلها، وهذا أفضل، لأن الذبح أنفع للفقراء. فإن لم يستطع فليطعم، لأنه أنفع أيضا. فإن لم يستطع فليصم 3 أيام، لكنه يجوز له أن يصوم إن كان غنيا مستطيعا، لكن الأولى والأفضل أن يذبح، لأن هذا أنفع للفقراء والمساكين. فإن لم يشاء ولم يرد فليطعم 6 مساكين، فليطعم مساكين، فإن هذا أفضل. فإن لم يشاء فله أن يصوم، لكن الإطعام والذبح أفضل. لماذا؟ لأن نفعه يتعدى إلى الغير، أما الصوم فإن نفعه مقتصر على صاحبه، وكل ما كان الشيء يتعدى نفعه إلى الغير كان فعله أفضل. نعم. إن كان له مثل من النعم. من النعم، من النعم، يعني الصيد يجب فيه المثل. إيش هو المثل؟ المثل يعني يكون له مثل من بهيمة الأنعام، إما إبل أو بقر أو غنم، يعني يشابه الصيد شيئا من هذه النعم في شيء من الصفات، في شيء مثل النعامة تشبه الإبل أليس كذلك، ومثل العنز تشبه الغزال. ولذلك حكم الصحابة بالنعامة في من قتل نعامة، حكموا عليه بالإبل لأنها تشبهها، ولذلك يقول بعضهم: شبه النعامة لا طير ولا جمل، فهي تشبه الجمل من ناحية، مع أنها أيضا تشبه الطير لأن لها جناحان تطير، لكنها أيضا تشبه الجمال في كبر جسمها وطول عنقها. وكذلك العنز، الغزال يشبه العنز، وهذا شيء ظاهر. والصحابة أيضا حكموا بأن الحمامة تشبه الشاة، لأن كل منهما يعب الماء عبا، فالمثلية لأدنى شبه من بينهما. فالحمامة الصحابة حكموا بالمثل شاة، قالوا: لأن كل منهما، يعني الحمامة والشاة، عبان الماء عبا ولا يمصانه مصك الآدمي. نعم. وإطلاقه أي المثل. نعم، ففيه المثل، فمن صاد مثلا بقرة وحش ففيها بقرة، ومن صاد نعامة ففيها جمل. هذا يذبحه ويطلقه لفقراء الحرم، يأتي به إلى مكة ويذبحه ويطلقه للفقراء، يكون ولا بد من ذبحه، لأنه لا يسمى هديا إلا إذا ذبح، أما يعطيهم إياه حيا فلا، إلا إذا وكل شخصا منهم يذبحه فلا بأس، فلا بأس. نعم. أي إعطائه ودفعه لمساكين الحرم، لمساكين الحرم، وهو المقيم به والمجتاز. يعني يعطى لمساكين الحرم ثم يبين لنا من هم مساكين الحرم، يقول مساكين الحرم هو كل من كان فيه في ذلك الوقت، سواء من أهل مكة المقيمين أو من جاءوا من حجاج وعمار وزوار فلا بأس. والمجتاز ممن له أخذ الزكاة، أخذ زكاة لحاجة، يعني ممن له أخذ الزكاة لحاجة نفسه. نعم. كالفقراء والمساكين، فخرج به من يأخذها لحاجة غيره. نعم. أو تقويمه أي المثل بمحل التلف أو قريب أو قربه. نعم، أو يقومه، يشوف قيمته، إذا ما يريد أن يخرج المثل فينظر إلى قيمة هذا الصيد في محل التلف، لأن القيمة تختلف من مكان إلى آخر. فمثلا لو صاد صيدا على طريق المدينة وقيل بأن قيمته مثلا 500 ريال، لكنه في مكة أرخص 400 ريال، يقول لا أنا أريد أن أشتريه من مكة أرخص، يقول لا ما يجوز. لماذا؟ لأنك لابد تقومه في محل تلفه، في المكان الذي أتلفته فيه تشتري بقيمته طعامه، تشتري بقيمته بدراهم يشتري بها طعاما يجزي في فطرة، فيشتري بهذه القيمة طعاما يجزي في فطرة، يجزي فطرة. نعم. أو يخرج بقدره من طعامه. نعم، أو يخرج بقدره من طعام كان عنده من بيته ويوزعه على الفقراء والمساكين، المراد اللي يجزي في فطرة مثل ما تقدم على في الزكاة، ويعني ما يقتات، كله ما يقتات، سواء من الأصناف المنصوص عليها في الحديث، صاع من بر أو شعير أو تبن أو قط أو غيرها مما اقتاته الناس على الرواية الأخرى في المذهب، وهو الصحيح وهو الراجح، كالأرز والحويه، لأن ذلك أنفع للفقراء. نعم. فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره كتمر وشعير، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. إذا لم يرد أن يطعم ولا يريد أن يخرج المثل فإنه يصوم، يقدر هذا الصيد الذي قتله وينظر إلى قيمته، ثم ينظر هذه القيمة ماذا يمكن أن يشتري بها طعاما. لو قدر أنها تأتي مثلا 50 مد من البر، نقول صم 50 يوما، يقال له صم 50 يوما، وهكذا. نعم. لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل، فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية، وإن بقي دون مد بر صام يوما. نعم، لو بقي دون مد يعني نصف مد ولا ربع مد يصوم عنه، لأن الصيام لا يتبعر ولا يتجزأ، ما يمكن يقال له صم نصف يوم أو ربع يوم، لا، ولا يجوز أن يجمع في بين الإطعام وبين الصيام، إما اختار الصيام وإلا الإطعام. نعم. ويخير فيما لا مثل له بين إطعام وصيام. فإذا كان هذا الصيد لا مثل له يخير بين الأمرين، بين الإطعام وبين الصيام، وإن كان له مثل فإنه يخير بين الأمور الثلاثة. وأما دم التمتع، وأما دم التمتع، وأما نعم، أما المحظورات السابقة فتقدم بيان فديتها، تقدم معنا هذه محظورات، 6 محظورات بيّن المصنف لنا فديتها، والسابع ليس فيه فدية وهو عقد النكاح. وأما الوط والمباشرة فتقدم بيانها، وأن الوط إذا كان في الحج وكان قبل التحلل الأول ففيه بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول وقبل الثاني ففيه شاة، وأما العمرة ففيها شاة، ففيها شاة كما تقدم معنا. وأما المباشرة فإن حصل فيها إنزال ففيها بدنة، وإن لم يكن فيها إنزال ففيها شاة كما تقدم معنا في أول الدرس. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.